الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع تزكية النفس من الموضوعات المهمة التي نحتاج إليها لعظم ثمرات ذلك في الدنيا والآخرة. وتكلمنا فيما مضى عن أثر طلب الرزق في تزكية النفس، ونتحدث في هذا اليوم تكملة لذلك الموضوع، فنتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في تزكية النفس. إذا علم العبد أن كل ما يحصل في الدنيا فهو من قدر الله عز وجل، وأن العبد مهما فعل لا يمكن أن يتخلص من قضاء الله وقدره، سهلت عليه الأمور وكان بذلك ممن سعى درجة إلى تزكية نفسه. يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء مقدر، ليس للعبد أي مناص عنه، ومن هنا فهو يرضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره. ومما يتعلق بهذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ومن هنا نتحدث في هذا اليوم عن عدد من القضايا المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر وأثره على النفس. فمن ذلك القناعة، فإن العبد إذا علم أن الله جل وعلا قد قدر كل شيء وأنه تكفل بأرزاق العباد، فحينئذ يقنع العبد ولا يجزع مما قدره الله له. فالقناعة الرضا بالمقسوم من الأرزاق مع عدم تطلع القلب إلى غير ما في يد صاحبه. القناعة نعمة عظيمة ينعم بها رب العزة والجلال على بعض عباده، فتهنأ نفوسهم وترتاح قلوبهم. فسرت الحياة الطيبة في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، بأنها القناعة والرضا والرزق الحسن. كثرة مال المرء لا تعني أنه غني ولا تعني أنه سعيد، وإنما يكون المرء غنيا متى كان قانعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، كما في الصحيحين. من أكبر أسباب القناعة عدم تطلع الإنسان إلى ما في يد غيره، وعدم تطلعه إلى من فضله الله عليه في أمور الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. ومن أعظم أسباب تحصيل القناعة العفاف، بأن يكون المرء عفيفا في ماله، لا يتطلع إلى ما حرم الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، كما في الصحيحين. إن القناعة يحصل بها راحة البال وهدوء النفس، وكذلك يحصل بها النجاح والفلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث الآخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنازعوها كما تنازعوها. فعندما تكون القناعة موجودة تبتعد الخصومات، ونبتعد عن المخاصمة بالباطل وأكل مال الآخرين بالباطل. وعندما توجد القناعة تنشأ راحة البال وطمأنينة الناس وأمن بعضهم من بعضهم الآخر. جاء في هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة، متى كان هناك محبة لها وإيثار لها وحرص عليها ومنافسة في تحصيلها. فما أشنع آثار ترك القناعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف على دينه. الحرص على المال يكون له تأثير شنيع على دين الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يجعله من أهل القناعة، فكان صلى الله عليه وسلم في دعائه بين الركنين يدعو يقول: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي كل غائبة بخير. القناعة لا تعني أن يرد الإنسان ما يصل إليه من الأرزاق والهدايا والهبات، لكن القناعة هو عدم تطلع النفس إلى ما لم يقدره الله للعبد، وعدم حزنه على ما فات منها. فإذا فات شيء من الأرزاق فلا تحزن عليه. من أعظم بركة الله على الإنسان أن يكون من أهل القناعة. جاء في حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إن من الأحاديث التي أو من الآثار التي تحرك قلب الإنسان ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لابنه إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. لا يترك الإنسان القناعة إلا لأحد أمرين: إما جشع وحرص، وإما من أجل الخسة والمهانة. القناعة لا تعني ترك الإنسان للاكتساب وعدم بذل الأسباب لتحصيل الأرزاق. جاء من كلام أنس: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص. ورد عن بعضهم أن أول ذنب عصي الله به الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم لما منع من الشجرة، والكبر من إبليس لما امتنع من السجود لآدم، والحسد من قابيل. مما يعين العبد على تحصيل القناعة أمور: أولها العلم بأن الأرزاق بيد الله، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وثانيا معرفة أن الله جل وعلا تكفل بإيصال ما قدر لكل عبد إليه، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جاء في الأثر إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. الأمر الثالث أن يعلم العبد أن تركه للقناعة وأن اتصافه بصفة الحرص والجشع ينقص من درجته ومنزلته عند الله عز وجل وعند الخلق. الأمر الرابع أن يعرف العبد أن الحرص لا يستجلب به الرزق ولا يؤثر في قضاء الله. وفي الخبر لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق الله، فأجملوا في الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حرم. الحرص مؤثر على قلب الإنسان وتصوراته، فيمنعه من تمام العلم وكمال التصور. فالقناعة تورث طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وبالتالي يتمكن الإنسان من فهم الأمور على حقيقتها، بينما الحرص والجشع يورث قلق القلب واضطرابه، وبالتالي لا يتمكن من فهم الأمور على حقيقتها. ترك القناعة يؤدي إلى الشح والبخل المذمومين شرعا، وأصل الشح شدة الحرص فيتولد عنه البخل والظلم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أباح الله جل وعلا الطيبات، لكن ينبغي بنا أن نكون قانعين بما رزقنا الله فيها. ومما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أن يصبر الإنسان على المصائب التي تأتيه، فإنه مهما فعل لن يتمكن من ترك قضاء الله جل وعلا وقدره. ومن هنا جاءت الشريعة بالأمر بالصبر والترغيب فيه، والصبر من أخلاق النفوس ومن صفات القلوب، ويقابله الجزع. والصبر يكون إما على أوامر الله الشرعية أو على أقداره الكونية. يقول الله تعالى في الترغيب في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول تعالى مثنيا على الصابرين: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصابر محبوب عند الله عز وجل كما قال سبحانه: والله يحب الصابرين. ومن صفات الإنسان الذي يفلح وينجح ولا يخسر أنه من أهل الصبر، كما قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعد الله جل وعلا الصابرين أن يكون معهم مؤيدا ونصيرا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر بالاستعانة بالصبر لأنه يعين العبد على قضاء حوائجه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر من أسباب دخول الجنة، كما قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر من أسباب الظفر في الدنيا والفوز والنجاح والنصر، كما جاء في الحديث: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر. الصبر مع التقوى يحصل الإنسان بها فائدة الدنيا والآخرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أفضل وأوسع وخيرا من الصبر. ويقول: الصبر ضياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وفي مقابل الصبر في مقابل الصبر يكون هناك الجزع وترك الصبر وهذا يورد الإنسان المهالك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان في من قبلنا جاء به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم ما توقف الدم حتى مات فقال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. من الأمور المعينة على الصبر التي يحصل بها علاج للجزع أن ينسى الإنسان المصائب التي حصلت عليه فإن العبد لا بد أن ينسى هذه المصائب. ومن ذلك أيضا اليقين بأن العبد مهما عمل لن يتمكن من التخلص من هذه المصيبة. ومن ذلك أيضا أن يتيقن بأن الله عنده الخلف من كل مصيبة. ومن علاج الجزع عدم الشكوى إلى بني آدم. ومن علاجه أيضا الاتصال برب العزة والجلال سواء بالدعاء وطرح مسألة العبد على ربه أو بالصلاة التي يناجي فيها المرء إلى ربه جل وعلا. ومن علاج الجزع أن يلاحظ الإنسان النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليك يا أيها الإنسان. إذا فاتتك نعمة فإن الله قد أنعم عليك بنعم كثيرة فلاحظ جميل صنع الله فيك فتتمكن بذلك من علاج جزعك. ثم تذكر مقارنة الظفر والفوز بالصبر. من أعظم علاج الجزع الإكثار من الصلاة. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. من علاج الجزع أن يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علاج الجزع معرفة أنه لا يضر ولا ينفع إلا رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. كتب معاذ لما فقد أحد أبنائه أن احتسبه واصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا. كذلك من الأسباب ومن الأمور التي ينتج عنها الإيمان بالقضاء والقدر ألا يحزن الإنسان على ما أصابه فإن الحزن ألم القلب لوقوع مكروه أو فوات محبوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لما كان في الغار لا تحزن إن الله معنا. وقد نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الحزن فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا يعني لا تضعفوا ولا تحزنوا يعني يتألم القلب بما فات سابقا. وجاء في الحديث جاء في قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنواع المنامات والرؤيا التي يراها الإنسان الرؤيا التي تكون تحزينا من الشيطان لابن آدم. وإذا علم العبد أن ما أصابه من المصائب فإن الله يكفر به ذنوبه وإنه إذا صبر عظم أجره وإذا رضي أجر أجرا آخر وإذا بذل الأسباب المؤدية إلى ارتفاع هذه الأمور هذه الأقدار غير المرضية كان مأجورا أجرا آخر سهل عليه الأمر. إذا أصاب الحزن قلب المؤمن فإنه يشكو ذلك إلى ربه القادر على رفع هذه الأسباب المحزنة، لما ذكر الله جل وعلا عن يعقوب وما أصابه من مصائب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله عز وجل أن مما امتن به على بعض عباده أنه لا يجعلهم يحزنون، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الدار الخالية من الأحزان هي الجنة التي لا يحزن أصحابها، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذا حزن الإنسان على فوات طاعة من الطاعات أو عدم قدرته عليها فإنه إن شاء الله يرجى له الخير، كما قال تعالى عن بعض عباده الذين أثنى عليهم: حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومما يتعلق أيضا بالحزن أن المرأة لا يحزن من أجل عدم إقبال الناس على الطاعة، وإنما يحزن لعدم فعله النصيحة والدعوة للإسلام. فإذا بذلت الدعوة والنصيحة فحينئذ لا تحزن بسبب صدود غير المؤمنين عن دعوة الإسلام أو بسبب صدود المسلمين عن أنواع الطاعات ولو افتروا الكذب على المسلمين. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ويقول تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذا نظر الإنسان إلى النصوص الشرعية فيما يتعلق بالحزن وجدت أن الشريعة ترغب بعدم الحزن، ولم يرد في الشريعة أمر بالحزن مطلقا لمنافاته لتمام الرضا، إذ لا فائدة في الحزن بل قد يكون مضرة، لكنه يعفى عن المرء إذا ورد إليه الحزن ولا يؤاخذ بذلك، لأن الحزن يرد على القلوب بسبب غير ابن آدم، فليس من فعلك ورود الأحزان إليك، ولهذا لا يؤاخذ العبد به إلا إذا اقترن به فعل من الأفعال التي يكرهها الله، من شق الثياب مثلا أو من التسخط من قدر الله ونحو ذلك. قد يقترن بالحزن ما يجعل صاحبه مأجورا مثابا، لأن الحزن مصيبة يكفر عن العبد بسببها من ذنوبه، وقد يكون الحزن بسبب ما لحق بإخوانك من المؤمنين فتكون حينئذ مأجورا على ذلك. إذا أفضى الحزن إلى ترك مأمور به شرعا فإنه يكون مذموما، كما لو أدى به الحزن إلى ترك الصبر الواجب. تكلمنا في هذا اليوم عن القضاء والقدر والإيمان به وعموم قدر الله جل وعلا، وذكرنا أن مما ينافي ذلك الحرص والجشع وعدم القناعة، وذكرنا أيضا مما ينافيه الجزع وعدم الصبر، وذكرنا أيضا مما ينافيه الحزن وعدم الرضا، وذكرنا عددا من الأسباب المعينة على كل واحد من هذه الأمور. فإذا حصل الإنسان ذلك واتصف بهذه الصفات التي أمرت بها الشريعة كان ذلك من أسباب تحصيل زكاة النفس وطهارتها. اللهم زك نفوسنا وطهرها وآتها تقواها، أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.